السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفتن وإشراط الساعة من صحيحه تحت باب قرب الساعة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كما في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى 100 عام وعلى ظهر وما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وعلى ظهر الأرض. ما معنى هذا؟ معناه انخرام ذلك القرن. أما قل الآن يا جماعة كل الموجودين 100 سنة تمر عليهم كلهم سيموتون، كلام صحيح، لكن غدا الذي يولد غدا لا يدخل في هذا. فهذا معناه، إنما أراد النبي انخرام ذلك القرن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. أيضا في رواية أخرى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة. والرواية الأولى أنه غلام من الأنصار، وهنا من أزد شنوءة. أزد شنوءة قبيلة أبي موسى الأشعري الأزد. قال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: ذاك الغلام من أطرابي يومئذ، يعني في سني. أيضا قال عن أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. في كذا تخليط في هذه، في تعيين الرجل، مرة رجل من الأزد، مرة رجل من الأنصار، مرة غلام للمغيرة بن شعبة. حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوبة فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم، يعني تقوم فجأة، رجل يحلب الساعة تقوم عليه. بارك الله فيكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.